الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. وبعد، فعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار لا أعلم أحدا أبعد من المسجد منه، وكانت لا تخطئه صلاة، أي لا تفوته صلاة. فقيل له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء؟ قال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله. رواه مسلم. من فوائد الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على حضور الجماعات في المسجد، وفقه الصحابة رضي الله عنهم في كيفية تحصيل الحسنات، وتحمل المشاق للوصول للعبادة يضاعف الأجر. والله عز وجل لا يضيع عمل عامل من ذكر أو أنثى، وكله مجموع لهم ويجازيهم به خير الجزاء. من فوائد هذا الحديث أيضا: السير على الأقدام في الذهاب إلى المساجد خير من ركوب الدواب والسيارات ونحو ذلك، وتقصير الخطى إلى المسجد يؤدي إلى كثرتها مما يكثر من الحسنات، والرجوع من المسجد لمن قصده لعبادة يؤجر عليه العبد، واستحباب تبشير المسلم إذا كان في ذلك مدعاة لزيادة حرصه وقوة عزيمته للمحافظة على الطاعات والعبادات. اللهم وفقنا وأعنا على المحافظة على الطاعات والعبادات وعلى ما يرضيك عنا. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.